السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي الحقيقة لو سألني إنسان ما الذي أعتقده في أي المشاعر الإنسانية أشد ألما وأشد قسوة، فلو سألني إنسان ذلك سأجيب بلا تردد أن أقسى المشاعر هو الحسرة. كل المشاعر الإنسانية السلبية الأمر فيها هين إلى نوعا ما، يعني الخوف إنسان ممكن يخاف، لكن مع الوقت سبب الخوف ده ممكن يزول، حتى مع الوقت ممكن إنسان يعتاد على الخوف، يعني يصاحب الخوف بلا إشكال، لا يسبب له ذلك تلك الرهبة التي كانت توجد في صدره أول مرة. الألم ممكن سبب الألم ده يزول، ممكن إنسان يجد مسكنا لذلك الألم، ممكن مع الوقت أيضا إنسان يتكيف مع الألم. الحزن، النسيان يخفف الحزن، العمر، الوقت، كلما مر الوقت الحزن يقل عموما وينساه الإنسان، قد يأتي من السرور ما يذهب الحزن. لكن الحسرة لا نهاية لها، لا تنقضي، تتجدد دائما وأبدا، ألم مستمر ومتجدد وعصي على النسيان، هذه حقيقة الحسرة. حتى أبو إسحاق الزجاج من أهل اللغة لما أراد أن يعرف الحسرة قال هو أشد الندم على الشيء إلى ما لا نهاية، فهو أشد المشاعر على الإطلاق قسوة شعور الحسرة. لعلي من الأمور التي تدل على شدة ذلك الشعور، شعور الحسرة، أن هو الشعور السلبي الوحيد تقريبا الذي شبحه يطارد أهل الجنة. تخيل أهل الجنة الذين قضي لهم بالجنة أو بالفعل دخلوا الجنة، على خلاف بين أهل العلم في تفسير الحديث، والأمر فيه محتمل لكلا الأمرين. فتخيل قضي لهم بالجنة أو هم بالفعل في الجنة، وهذا النعيم العظيم وتلك الراحة التي يشعر بها المرء إذا حكم له بالجنة وإذا وجد ذلك، ومع ذلك الأمر الوحيد، الشعور السلبي الوحيد الذي يبقى في صدورهم هو شبح الحسرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني ورواه غيره كالبيهقي وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة لم يذكروا الله جل وعلا فيها. فحتى الحسرة تبقى أو يبقى قليل منها في نفوس أهل الجنة، عندما يجد الإنسان وقد قضي له بالجنة يجد أن غيره صار أقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، غيره قد سبقه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، غيره في منزلة أعلى، في منزلة أقرب رب العالمين جل وعلا، في منزلة تطول فيها مصاحبته لرؤية وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، في منزلة يصاحب فيها الأنبياء، فيصيبه شيء من الحسرة، ساعة ضيعها في ذكر رب العالمين جل وعلا لم يذكر فيها رب العالمين جل وعلا، كانت ممكن أن تقربه خطوة من رب العالمين سبحانه وتعالى، كانت ممكن ترفعه درجة، كان ممكن يكون أسبق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. من أمور أيضا تدل على شدة ذلك الشعور، شعور الحسرة، وأن رب العالمين جل وعلا لما أراد أن يخوف العباد من يوم القيامة وما فيه من الأهوال وما فيه من المصاعب وما فيه من العذاب النفسي قبل العذاب البدني، سماه رب العالمين جل وعلا يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والله جل وعلا أيضا يخوف العباد مما يلقونه يوم القيامة، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يا حسرة على العباد يجدونها يوم القيامة، حسرة على العباد ستحل عليهم وسيجدونها في صدورهم يوم القيامة. والحسرات كثيرة يوم القيامة، تخيل تلك الحسرة عند الميزان لما يجد الإنسان في كفة السيئات توضع سيئات وسيئات وسيئة كان قد نسيها، نسي تلك السيئات، أحصاه الله ونسوه، فيجد الميزان يثقل أكثر وأكثر وأكثر. تخيل تلك الرهبة، تلك الحسرة، ويتذكر بعض هذه السيئات التي لم يتب منها، بعض هذه السيئات كان ممكن أن يقلع عنها، بعض هذه السيئات التي أخرته كثيرا، بعض هذه السيئات التي هددته بأن لا يدخل الجنة، بأن يعذب وغمس في النار، تنسي أسعد أهل الأرض كل هذه السعادة، يتبع أسعد أهل الأرض يوم القيامة ويغمس في النار غمس، يقول له هل رأيت سعادة قط؟ هل رأيت هناء قط؟ فيقول والله ما رأيت. تخيل هو يجد هذا العداد يجد الميزان عمال يميل تجاه السيئات، تخيل قدر الحسرة التي يشعر بها الإنسان يومئذ، ما أعظم تلك الحسرة. ويجد كذلك كفة الحسنات تقل وتعلى، يعني تهبط أكثر وأكثر، كفة السيئات وكفة الحسنات قليلة ضعيفة. أتذكر كثير من الأوقات التي كان ممكن أن يقضيها في الطاعة ولكن قضاها في الغفلة، كل هذه شريط حياة الإنسان يمر أمام عينيه في تلك اللحظات ويشعر حينئذ بالحسرة، أو حسرة شديدة عندما يجد الإنسان حسنات كثيرة في أول الأمر ثم يجدها تختفي شيئا فشيئا، صارت هباء منثورة، ضاعت في عجب، في رياء، في رؤية نفس، في محبطات للأعمال، في مظالم، في مظالم. يأتي حسنات يشعر أنه قد اقترب من الجنة، أن الحمد لله جعلنا نجاه من أن يكون من أهل الأعراف، أن يكون من أهل النار، أن يغمس فيها ولو غمسة، ثم يجد هذه الحسنات تطير شيئا فشيئا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال لا، ولكن المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ثم قد جاء وقد ضرب هذا وسرق هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. تخيل حسرة الإنسان ويجد ذلك أمام هذا الموقف، هذه الحسنات التي كانت يمكن أن تنجيه ويعمل تقل شيء فشيء فشيء، والميزان يضيع يضيع يضيع، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته وضع عليه من سيئاتهم ثم يلقى في النار. تخيل تلك الحسرة يوم القيامة، حسرة شديدة. تخيل تلك الحسرة كما قلنا، والإنسان يشعر بأن غيره قد سبقه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، حصر ذلك العمر الذي قد ضاع في البعد عن رب العالمين جل وعلا. تخيل حسرة الحتمية، هذه حسرة لم يعرف إنسان هذا الحكم لا رجع فيه، يؤمر به إلى النار وأن يكون من أهل الأعراف، أن يتضيع منه منازل، يعرف أن الأمر قد انتهت فرص التعويض، فرص التحسين، أو عافانا الله يكون إنسان قد مات على الكفر والعياذ بالله، مات على الشرك، ويعلم أن هذا أمر مؤبد، انتهى الأمر، سيظل في ذلك العذاب، في ذلك الشقاء أبد، إلى الأبد، لا ينتهي ذلك أبدا. هذه شدة قمة الحسرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يؤتى يوم القيامة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، ويوضع بين الجنة والنار، ثم يذبح وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه الحسرة لما يسمع أهل النار هو خلود فلا موت، لا انقضاء ذلك الشقاء وذلك العذاب، لما يعرف إنسان الأمر ينتهي قريب هذا يهون عليه، لكن لا نهاية لذلك الشقاء. من أعظم الحسرات ممكن يجدها الإنسان يوم القيامة عندما يقبل على رب العالمين جل وعلا، رب السماوات والأرض المنعم المعطي سبحانه وتعالى، الذي خلق والذي سوى الذي أعطاه، يقبل على رب العالمين جل وعلا ويجد من الناس من يقرره رب العالمين سبحانه وتعالى بذنوبه، ثم الله جل وعلا يدخله في رحمته ويقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ويدخل في رحمة رب العالمين جل وعلا. من أعظم الحسرة عندما يقبل الإنسان على ربه جل وعلا فيجد الله جل وعلا يناقشه الحساب، يا فلان أعطيتك كذا وكذا فلما فعلت كذا، أعطيتك كذا وكذا فلما فعلت كذا، أطعمتك فلما فعلت كذا، رزقتك فلما فعلت كذا، لما عصيتني في كذا وكذا، لما فعلت كذا وكذا. تخيل الإنسان قدر الحسرة التي يشعر بها الإنسان في ذلك الأمر، ويريد الإنسان أن يعتذر إلى ربه جل وعلا إلى مولاه فيخرس، اخسأوا فيها ولا تكلمون، لما يجد أن الحجاب قد ضرب بينه وبين رب العالمين جل وعلا، لا يرى وجه ربه سبحانه وتعالى. ويا فرحة المؤمنين عندما يقبلون ويرون ربهم جل وعلا الذين آمنوا به بالغيب، ثم يحجب الإنسان كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه من أعظم الحسرة، من أعظم الحسرة، من يحجب الإنسان عن رب العالمين سبحانه وتعالى. حسرات شديدة كثيرة، وهناك حتى حسرات في الدنيا، يعني حسرة أدنى دون الحسرة الكبرى لعل الناس يرجعون. حسرة الإنسان عندما يجد عمره قد ضاع، يتأمل في عمره يجد أنه قد ذهب من عمره أكثره، ومع ذلك لم يفعل شيئا، لم يحصل شيئا لآخرته. حسرة الإنسان عندما يشعر بالتيه، أصلا هو لا يعرف مضى من عمره ما مضى، ولا يعرف ما يفعل ها هنا في هذه الدنيا، وما دوره في هذه الحياة، وما قيمته فيها أصلا، ما يفعل في دنيا ولا في آخرة، لا يدري شيئا. هذا تيه، حسرة الإنسان. وفي ذلك الشهر عندما يستمع إلى كلام رب العالمين جل وعلا يجد نفسه لا يفهم ذلك الكلام، لا يفهم كلام رب العالمين جل وعلا. تخيل 600 صفحة تقريبا، هي أعظم شيء على وجه الأرض، ومضى من عمر الإنسان سنون، سنوات كثيرة جدا، ولا يعرف ذلك الكلام، لا يعرف كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يفهم ذلك الكلام. هذه حسرة، يعني حسرة. عندما يدخل الإنسان ويصطف بين الناس ويجد قلوبا خاشعة وأعين دامعة ونفوسا مقبلة على رب العالمين جل وعلا، ثم يشعر أنه غريب عن هذه الأجواء، يشعر أن بينه وبين كل هذا، كل ذلك الأنس وكل تلك الرحمة، يشعر أنه بينه وبينها حجاب قد صنعه بيديه. هذه حسرة، ليست هذه حسرة، من أعظم الحسرات. طب كيف يتجنب الإنسان الحسرة؟ يتجنب سبب هذه الحسرة، الغفلة. وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة في الدنيا، هم في غفلة الآن. ويوم الحسرة، يوم الحسرة سينكشف الغطاء، ويرون عاقبة تلك الغفلة. فالإنسان يستفيق من الغفلة، يتفكر في هذه الحسرات، يتفكر في موقفه، في مواقف الحسرات تلك، لكي يستفيق ولكي يتجنبها في الدنيا. الإنسان ينظر في عمره الذي يضيع، يتسرب من بين يديه، لكي يوفر على نفسه حسرة يا ليتني قدمت لحياتي. الإنسان في الدنيا يجتهد في أنه هو يبتعد عن كل ما يعصي رب، كل في معصية، في كل ما يغضب رب العالمين جل وعلا، وإن كان حبيبا إلى نفسه، لكن يتركه لكي يوفر على نفسه حصة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لكي يوفر على نفسه حصة يا حسراتها على ما فرطت في جنب الله. في حسرات يوم القيامة يقولها الناس، لكي لا ينطق الإنسان بها في الآخرة. ينبغي أن يستفيق في الدنيا من الغفلة التي تؤديه إلى تلك الحسرة. إنسان يكثر من الصلاة، لا يضيع الصلاة، لا يضيع السجود بين يدي رب العالمين جل وعلا إذا أمر بذلك وإذا دعي إلى ذلك، لكي يوفع نفسه حسرة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوفع نفسه تلك الحسرة. الإنسان ينخلع من كل ما يبعده عن رب العالمين جل وعلا، من كل صاحب سوء يضيعه ويبعده عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ويجعله يغوص في الغفلة أكثر وأكثر، لكي يوفر على نفسه حسرة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، كان أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الإنسان يتدارك في الدنيا الفرص التي ما زالت بين يديه، ما زالت في صحته فرصة، ما زال في شبابه فرصة، ما زال في حياته الباقية فرصة، لا يضيعها الإنسان لكي يوفر على نفسه حسرة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كي يرفع الإنسان على نفسه تلك الحسرة. عندما ينادي سفيان رحمه الله تعالى، كان له قبر قد حفره في بيته، كلما شعر بقسوة في قلبه وغفلة تمدد في ذلك القبر، وأخذ يصرخ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في طرق رب ارجعون، ثم يقوم من قبره يقول سفيان هقد رجعت فماذا أنت عامل. هو يجعل نفسه يعني يفيق نفسه من تلك الغفلة، ينبه نفسه من تلك الغفلة قبل أن يأتي اليوم الذي يصرخ فيه ويقول رب ارجعني لعلي عمل صالح، شيء واحد بس، صدقة ضيعها، مظلمة كنت واخدها عايز ارجعها، إنسان خط في عرضه أتحلل من ذلك، صلاة ضيعتها أعوضها، صدقة أعطيها، يعني ترجح ميزان الحسنات يوم القيامة أعمل صالح، أي صالح فيما تركت. فالإنسان يوفع نفسه قبل أن ينادي ويصرخ تلك الصرخات، ثم يقول له كلا، انتهى الأمر، ضاعت الفرص، فينبغي الإنسان أن يقف تلك الوقفة مع شعور الحسرة، ينبغي الإنسان أن يجنب نفسه ذلك الشعور المؤلم القاسي الذي يبقى مع الإنسان أبد الدهر، لا ينتهي أبدا إذا وقع فيه. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الحسرة، وأن يجنبنا أسباب الحسرة، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يتقبل منا، إنه عفو كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله.